تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسأل الشيخ. تفضلي. تقول هناك نساء أميات فضيلة الشيخ في مدارس تحفيظ القرآن لا يعرفن بعض الكلمات، وتقول هذه الطالبة أن نكرر عليهن فلا يعرفنها، هل علينا إثم في ذلك؟ ليس عليهن إثم،